قالت الإدارة الكورية الجنوبية KBS إن نقابة التمويل في كوريا الجنوبية أعلنت يوم الرابع عشر من هذا الشهر أنها ستعقد الاجتماع بحضور 50,000 نسمة من العمال في القطاع المالي في حزيران القادم وتنطلق في الإدراب العام عن العمل في أيلول تتسلسل السلطة المعادية للعمل.